وعجبا يتأمل الحيوان البهيم العواقب، وأنت لا ترى إلا الحاضر، ما تكاد تهتم بمؤنة الشتاء حتى يقوى البرد، ولا بمؤنة الصيف حتى يشتد الحر. ومن هذه صفته في أمور الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذا الطائر إذا علم أن الأنثى قد حملت أخذ ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع. أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر؟ فهلا بعثت لك فراش تقوى؟ لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل، إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل. لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل، إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل. فقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقل. ما لي أراك بغير نفسك لا أبا لك تشتغل. فقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقل. ما لي أراك بغير نفسك لا أبا لك تشتغل. لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل، إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل. لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل، إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل. فقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقل. ما لي أراك بغير نفسك لا أبا لك تشتغل. فقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقل. ما لي أراك بغير نفسك لا أبا لك تشتغل. خذ للوفاة من الحياة لحظها قبل الأجل، واعلم بأن الموت ليس بغافل عمن غفل. خذ للوفاة من الحياة لحظها قبل الأجل، واعلم بأن الموت ليس بغافل عمن غفل. ما إن رأيت الوالدات يلدن إلا للثكل، فكأن يومك قد أتى يسعى إليك على عجل. ما إن رأيت الوالدات يلدن إلا للثكل، فكأن يومك قد أتى يسعى إليك على عجل. وكأنني بالموت أغفل ما ترى بك قد نزل، أين المرازبة الحجاحجة البطارقة الأول. وكأنني بالموت أغفل ما ترى بك قد نزل، أين المرازبة الحجاحجة البطارقة الأول. وذو التفاضل في المجالس والترفل في الحلل، وذو المنابر والأسرة والمحاضر والخول. وذو التفاضل في المجالس والترفل في الحلل، وذو المنابر والأسرة والمحاضر والخول. وذو المشاهد في الوغى وذو المكايد والحيل، سفلت بهم لجج المنية كلهن بمن سفل. وذو المشاهد في الوغى وذو المكايد والحيل، سفلت بهم لجج المنية كلهن بمن سفل. لم يبق منهم بعدهم إلا حديث أو مثل. قم فبك نفسك وارثها ما دمت ويحك في مهل. لم يبق منهم بعدهم إلا حديث أو مثل. قم فبك نفسك وارثها ما دمت ويحك في مهل. لا تحملن على الزمان فما عليه محتمل، علل الزمان كثيرة فتوق من تلك العلل. لا تحملن على الزمان فما عليه محتمل، علل الزمان كثيرة فتوق من تلك العلل.